بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف الحملاوي في كتابه شذى العرف في فن الصرف: واللفيف المفروق يجيء من 3 أبواب، من باب ضرب وفرح وحسب، نحو وفى يفي ووجي يوجى وولي يلي. واللفيف المقرون يجيء من بابي ضرب وفرح، نحو روى يروي وقوي يقوى. ولم يرد يائي العين واللام إلا في يائي العين، كلمتين. يائي العين واللام إلا في كلمتين من باب فرح. نعم، أحسن الله لك. ولم يرد يائي العين واللام إلا في كلمتين من باب فرح، هما عي وحي. دقيقة دقيقة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن ما زلنا في تلك الأبواب، يعني الأقسام 7 من المضاعف والمحموز والمثال والأجوف والناقص، الآن في اللفيف على قسميه. واللفيف ينقسم إلى قسمين: مفروق ومقرون. والمفروق لا يخفى عليكم تعريفه بأن كان واو الكلمة ولام الكلمة حرف العلة وبينهما حرف صحيح، يعني حرف العلة مفروق، يعني بعضهما من بعض. أما المقرون متصلة، يعني حرف العلة متصلة. إذن واللفيف المفروق يجيء من 3 أبواب، الأبواب 6 الدعائم في الثلاثي المجردة. لفيف المفروق يجيء من 3 أبواب، من باب الثاني والرابع والسادس، من باب ضرب يضرب، فرح يفرح، وحسب يحسب. مثال: الآن وفى يفي، وفى أصله وفي، وزنه فعل، مثل ضرب. يفي أصله يفي كيضرب، فهذا من باب الثاني. لفيف ومفروق لأن فاء الكلمة ولامها حرف علة، أما العين حرف صحيح. وفى يفي. ووجي يوجى، شوف، وجي على وزن فرح أو علم، وزنه فاعله، وجي ماضي بكسر العين. يوجى يوجيو يوجيو يوجيو مضارع بفتح العين، كعلم يعلم أو فرح يفرح. كذلك فاؤه واو ولامه ياء، فهذا لفيف مفروق، والعين حرف صحيح ألا وهي الجيم. وولي يلي، ولي يلي ماضي بكسر العين، والمضارع أيضا بكسر العين، من باب حسب يحسب. ولي حاسب وزنه فاعل، يلي يحسب وزنه يفعل. فالواو واللام فالفاء واللام حرف العلة، الواو والياء. أما الوسط اللام حرف صحيح، فإذا هذا هو اللفيف المفروق. إذا رأيتم اللفيف المفروق فابحثوا من الدعائم من الأبواب 3، إما من باب ضرب أو من باب الرابع فرحة أو من باب السادس حسبة، ولا يأتي من سائر الأبواب كما رأيتم في الأمثلة، يعني من باب الثاني والرابع والسادس، والمقرون من الثاني والرابع. بارك الله. أصل يفي ويلي، أصل يوفي، يوفيو، يوليو، والواو حذفت من المضارع كما حذفت من يعيد ويزين، أصله يوعد ويوزن لوقوع الواو بين الياء والكسرة، وهذا ثقيل. الآن في اللفيف المقرون، لفيف المقرون يجيء من إيش؟ من باب الثاني والرابع. مقرون أي حرف علة اجتمعتا في آخر الكلمة، يجيء من باب ضرب وفرح، أي من باب الثاني والرابع، من باب ضرب يضرب، ماضي بفتح العين، مضارع بكسر العين، لفيف المقرون يأتي من هذا الباب، وماضي مكسور العين، مضارع بكسر بفتح العين، باب الرابع، كعلم يعلم فرح يفرح، من هذا الباب يأتي. نحو روى يروي، أصله رواية قبل قلب الياء بالألف، رواية وزنه فعل كضرب، يروي يروي أصله يفعل كيضرب، المضارع بكسر العين، وقوي يقوى، شوف قوي وزنه فاعل كفرح وعلم، يقوى وزنه يفعل، يقوى يقوى يفعل، أي الماضي بكسر العين والمضارع بفتح العين، باب الرابع يعني. ثم قال الرجل ولم يرد ياء العين واللام إلا في كلمتين من باب فرحة، يعني إذا كان عين الكلمة ولام الكلمة ياء فهذا ما يأتي من باب ضرب، ما يأتي فقط كلمتان جاءتا من باب فرحة، مثل عية وحية، عية وزنه فعل كفرحة، وحية كفرحة أيضا، وانظروا العين عية وزنه فعل، العين يا واللام يا، حي كذلك الياء العين يا واللام يا، يعني ياء يا العين واللام بأن كان عين الكلمة ولام الكلمة ياء لا يأتي من باب ضرب إلا من باب فرحة جاءت كلمتان. مثلا عي مضارعها يعيا، أصل يعيا مثلا في الأصل، والعي ضد البيان، وحي مضارعه يحيا من الحياة ضد الموت كما في المختار هناك في مادة عيا حيا. إذن عي وحي من اللفيف المقرون فقط من باب فرحة، وعين الكلمة ولام الكلمة ياء. نعم بارك الله، اقرأ. سن الله إليكم شيخنا. الرابع الفعل الأجوف إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر، فقال يقول ما عدا قال يطول فإنه من باب شرف، وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب كباع يبيع، وإن كان بالألف أو بالياء أو بالواو فيهما فهو من باب فرحة كخاف يخاف وغيد يغيد وعور يعور. نعم. والناقص إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو نعم. من باب نصر كدعا يدعو، وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب كرمى يرمي، وإن كان بالألف فيهما فهو من باب فتح كسعى يسعى، وإن كان بالواو فيهما فهو من باب شرف كصرو يصرو، وإن كان بالياء فيهما فهو من باب حسب كولي يلي، وإن كان بالياء في الماضي وبالألف في المضارع فهو من باب فرح كرضي يرضى. نعم بارك الله. الآن نحن في تنبيه إيش؟ تنبيه الرابع من تنبيهات الرجل. يعني هناك ذكر التنبيهات، هذا تنبيه يعني الرابع الأجوف. أجوف إذا كان عين الكلمة حرفا من حروف العلة، كأن جوفها خالية من حرف صحيح. يعني أجوف يقال للكلمة التي عينها يعني حرف علة. الآن إن كان الأجوف ماضي منه بالألف، أي إن كان بالألف في الماضي، يعني بأن كان أو حرف العلة قلبت بالألف، وبالواو في المضارع مثلا، فهذا الأجوف يكون من باب نشره، من باب الأول. يعني انظروا في الأجوف، إذا رأيتم الماضي بالألف بأن كان حرف العلة قلبت بالألف، لأن الألف ما يأتي من أصل الكلمة، ومضارع بالواو فتعرف أنه من باب نشر إلا ما شذ. كقال يقول، قال أصله قول، الواو بدلت بالألف، لكن ماضي قال بالألف، والمضارع يقول، أصله يقول، بعد نقل ضمة الواو إلى القاف صار يقول. يعني ماضي بالألف والمضارع بالواو، فهذا يكون من باب نشر، أي من باب الأول. ابحثوا في الأجوفات. ثم يعني هناك باب واحد جاء هكذا، ولكن ليس من باب نصر ينصر، بل من باب الخامس. ما عدا طال يطول. طال طول أصله ماضي بالألف، يطول يطول أصله المضارع بالواو، ليس من باب نصر، يعني نصر متعدي وهذا لازم. يقول ما عدا طال يطول فإنه من باب الشرف، يعني هذا من أفعال اللوازم من باب الشرف، أما الباقي أجوف دائما إن كان ماضي بالألف مضارع بالواو. فعليكم أن تعرفوا أن هذا ما أجوف من باب الأول، من باب النشرة، وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع، يعني ماضي مع الألف لكن مضارع مع الياء، فهو من باب الثاني، من باب ضرب يضرب. كباع يبيع، باع شوف أصله بيع، الياء قلبت بالألف، يبيع يبيع، نقل حركة الياء إلى الباء صار يبيع. إذن هذا باع يبيع، فالمضارع يكون بالياء والماضي بالألف، فهذا من باب الثاني، يعني بالواو إن كان مضارع من باب الأول، مضارع بالياء من باب الثاني، وإن كان بالألف أو بالياء أو بالواو فيهما، يعني الماضي والمضارع متفقان من حرف العلة في جوفهما، فهو بارك الله من باب فرحة، من باب الرابع. كخاف يخاف، شوف أصله خوف، هذا الواو بدلت بالألف صار خاف، يخاف يخوف. إذا كان يعني الماضي والمضارع بالألف، خاف جوفه ألف، يخاف جوفه ألف، فهذا من باب الرابع، من باب فرح يفرح، كخاف يخاف. وكذلك إن كان بالياء هكذا، كغيد يغيد، غيد يعني يدور من باب إيش؟ من باب فرح يفرح، أو يكون يعني بالواو جوف الماضي والمضارع كعبر يعبر، فهذا كلها من باب واحد، من باب الرابع، باب فرح يفرح. يعني إن كان جوف الماضي والمضارع ألف أو الياء أو الواو فهذا كلها من باب واحد. ابحثوا في هذا، من هاب يهاب، خاف يخاف، هذا كلها، وغيد يغيد، وعور يعور، هذا شوف الجوف الماضي والمضارع حرف واحد، إما الألف أو الواو أو الياء، فكلها من باب الرابع، من باب فرح يفرح. ثم بعض الأجوف الناقص، الناقص هو يعني إذا كانت لام الكلمة حرف علة، مثلا حرف علة كرمى يرمي، هذا هو الناقص، أي لام الكلمة، يعني النقصان في الأخير، لامه من حروف العلة. إن كان الناقص بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو أيضا من باب نصر كالأجوف، كدعا يدعو، دعوة أصله يدعو، فإن الناقص هذا اللامه حرف العلة، فحرف العلة قلبت بالألف في الماضي وبقي في المضارع، دعا يدعو أصله دعوة، من دعوة يعني. إذن هذا كذلك من باب أول، مثل كما كان الأجوف هكذا من باب الأول، لكن هو أجوف وسطه حرف العلة، وهذه الكلمة لامه حرف العلة، لامها حرف العلة. وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب، كما كان في الأجوف، ماضي بالألف ولكن مضارع بالياء، لكن إلا أن هناك باع يبيع أجوف، رمى يرمي ناقصة، رمى أصله رماية لكن آخره الآن ألف، رمى يرمي آخره ألف، يعني مضارع، مضارعه يعني لامه ياء يفعل، وماضي لامه ألف، مثلا رمى وزنه فعل يعني أصله رماية، فهذا يكون من باب إيش؟ من باب الثاني، كما كان أجوف، يعني مثل أجوف. طيب بارك الله. وإن كان بالألف فيهما، ماضي لامه ألف والمضارع كذلك، فهذا من باب الثالث، باب فتح يفتح، كسعى يسعى، سعى يسعى، هكذا. إذن سعى يسعى من باب فتح يفتح. وإن كان بالواو فيهما، أي لام واو، لام الكلمة مثلا تكون واوا في الماضي والمضارع، فهذا من باب شرف، من باب الخامسة، كسرو يسرو، سرو وزن شرف، يسرو يشرف، على هذا الوزن، أي فاعل يفعل، من هذا الباب. وإن كان بالياء فيهما، بالياء في الماضي والمضارع، فهذا من باب السادس، كحسب يحسب، الآن ولي يلي، هذا وإن كان هو لفيف يعني مفروق، إلا أنه ناقص، لأن لامه حرف علة، كيف؟ ولي وزنه حسب، يلي أصله يولي، كذلك بلا حذف الواو يلي، فهذا لامه الياء، يعني هو وإن كان اللفيف مفروق إلا أنه ناقص، يعني لأن نقصان الحرف الأخير اللام، يعني فإذا يعني بالياء في الماضي والمضارع فهذا من باب حسب، يعني كم؟ هذه ثلاثة أشياء، بالألف من باب فتح، بالواو من باب الشروفة، بالياء فيهما من باب حسبة. وإن كان مثلا بالياء في الماضي وبالألف في المضارع لكن هو من الناقص، فهذا من باب فرحة، من باب فرحة، كيف؟ كما كان في الأجوف مثلا، فهو كراضي يرضى، إلا أن هذا راضي، راضي وزنه فاعل، كفرح وعلم، يرضى يفعل، يعني ماضي يعني ناقص، ياء لامه ياء، والمضارع لامه ألف، بدأ قلب الياء بالألف. إذن هذا من باب فرحة. ثم كان في الحواشي دعا يدعو، أصلهما دعاوى يدعو. الواو قلبت بالألف في الماضي لتحركها وانفتاح ما قبلها، والضمة استثقلت على الواو في المضارع فحذفت، وزنها فعل يفعل، رمى يرمي، أصلهما رمايا يرمي. قلبت الياء في الماضي ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، والضمة استثقلت على الياء في المضارع حذفت، وزنها فعل يفعل. سرو يسرو، حذفت الضمة للثقل، وزنهما فعل يفعل. وليالي مضارعها يولي، الواو حذفت من المضارع لأنه مثال واوي فصار يلي ووزنها فاعل يفعل كهناك يوعد. رضي يرضى، مضارعها يرضي يعني أصله، لكن الياء تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألف، وزنها فاعل يفعل. هذا هكذا. نعم بارك الله. ثم قال وحسب يحسب بفتح السين وكسرها في المضارع، حسب يحسب بفتح السين وكسرها في المضارع، حسب يحسب بمعنى يظن، حسب بمعنى يظن، ظن يعني يحسب، يحسب يظن. أما حسب يحسب من باب نصر ينصر، بمعنى عد يعد من العدد يعني. نعم بارك الله. يقرأ الله إليكم. التنبيه الخامس، نعم، لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلا 13 فعلا، نعم، وهي وثق به ووجد عليه أي حزنه، وورث المال، وورع عن الشبهات، وورك أي اضطجع، وورم الجرح، ووري المخ أي اكتنز، ووعق عليه أي عجل، ووافق أمره أي صادفه موافقا، ووقه له أي سمع، ووكم أي اغتم، وولي الأمر، وومق أي أحب. دقيقة دقيقة دقيقة، نكمل. تنبيه الخامس، يقول الرجل لم يرد في اللغة العربية ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلا في هذه الأفعال 13، وهي وثق، وثق يثق، وجد يجد، ورث يرث، ورع يريع، ورك يريك، ورم يريم، وعق يعق، وفق يفق، وقها يقه، وكما يكم، وليا يلي، ومقا يمق. هذه الأفعال 13 ورد الماضي والمضارع بكسر العين، لكن أكثر هذه الأفعال بل كلها من المثال، مثال يعني مثال الواوي. نعم بارك الله. يقرأ بارك الله. السلام الله عليكم. وورد 11 فعلا تكسر عينها في الماضي ويجوز الكسر والفتح في المضارع، وهي بئس بالباء الموحدة، وحسب، ووبق أي هلك، ووحمت الحبلة، ووحمت الحبلة، ووحر صدره، ووغر أي اغتاظ فيهما، وولغ الكلب، وولها ووهل أي اضطرب فيهما، ويأس منه، ويابس الغصن. نعم، هناك 11 فعلا ورد بكسر العين في المضارع وفي الماضي، وفي المضارع يجوز الكسر والفتح. كم عدد هذا الفعل؟ 11 مثلا، بئس بئس، يبأس يبئس، حسب يحسب يحسب، وبق يبق يبق، وحم يحم يحم، وحر يحر يحر، وغر يغر يغر، ولغ يلغ يلغ، وله يله يله، وهلا يهل يهل، يئس يأس يئس، يبس ييبس ييبس. يعني هذه الأفعال 11 فعلا جاء بكسر العين في الماضي، وفي المضارع يجوز الكسر والفتح. هذه الأفعال وغالبها كما رأيتم من المثال الواوي. نعم بارك الله. أحسن الله عليكم. السادس كون الثلاثي على وزن معين من الأوزان الستة المتقدمة سماعي، فلا يعتمد في معرفتها على قاعدة غير أنه يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابط، ويجب فيه مراعاة صورة الماضي والمضارع معا لمخالفة صورة المضارع للماضي الواحد كما رأيت، وفي غيره تراعي تراعى صورة الماضي تراعى فقط. صورة الماضي تراعى فقط. الله عليك. نعم. وفي غيره تراعى صورة الماضي فقط، لأن لكل ماض مضارعا لا تختلف صورته فيه. دقيقة. السادس أي تنبيه السادس، كون الثلاثي على وزن معين من تلك الأوزان الستة التي مرت عليكم المتقدمة كلها سماعي، فلا يعتمد في معرفتها على قاعدة، أي لا تدخل معرفة تلك الأوزان على قاعدة كلية، لا تدخل لأنها سماعي. هذا هو الفرق. غير أنه يمكن تقريبه إلى ذهن الطالب بمراعاة هذه الضوابط الذي ذكر الشيخ، ويجب فيه مراعاة صورة الماضي مع المضارع معا لمخالفة صورة المضارع للماضي الواحد، قد يكون ماضي بفتح العين مضارع إما بالضم أو بالكسر كما رأيت. وفي غير هذه الأبواب الستة تراعى صورة الماضي فقط لا صورة المضارع. لماذا؟ لأن لكل ماض مضارعا لا تختلف صورته فيه. مثلا كأن هذا قياسي، الآن استخرج يستخرج، هذا هو المضارع. اكتسب يكتسب، أكرم يكرم، هكذا، إلا باب أكرم يكرم بالضم، والباقي مثل الماضي بدخول حرف المضارعة بدخل هكذا. يعني أما هذه الأوزان في يعني مثلا استخرج يستخرج، استفعل يستفعل، هكذا. يعني ثم يقول هناك في الحواج يفهم من ذلك أن مضارع غير الثلاثي قياسي، يعني إذا كان مبدوءا بتاء زائدة فتحت معه حرف المضارعة، تعلم يتعلم هكذا، وإن لم يكن مبدوءا بتاء زائدة كسر ما قبل آخره وضم حرف المضارعة في الرباعي. إذا قيس قياسا على هذا جميع المضارع، مبدوء بتاء المضارعة فتحت حرف المضارعة، لم يكن مبدوء بتاء زائدة كسر ما قبل آخره وضم حرف المضارع في الرباعي، يدحرج ويكرم هذا فقط، وفتح مع الخماسي والسداسي، انكسر ينكسر، استخرج يستخرج، هكذا. وهذا قياسي، يعني يعرف بالقاعدة والزواب، بخلاف ما مر عليكم من الأبواب الستة الدعائم، وهذا ما يعرف إلا بالسماع عن العرب. لأجل هذا ذكر الشيخ جميع الأبواب، يعني تقاس على تلك الأبواب الستة. نعم بارك الله، كمل. السابع ما بني من الأفعال مطلقا. نعم. للدلالة على الغلبة في المفاخرة. نعم. فقياس مضارعه ضم عينه كسابق سابقني زيد فسبقته. السلام عليكم. كسابقني زيد فسبقته فأنا أسبقه. نعم. ما لم يكن واوي الفاء أو يائي العين أو اللام فقياس مضارعه كسر عينه. واثبته فوثبته فأنا أثبه وبايعته فبيعته فأنا أبيعه ورميته فرميته فأنا أرميه. بارك الله. ثم يقول الشيخ ما بني من الأفعال مطلقا للدلالة على الغلبة في المفاخرة، هذا مستعمل يعني، فقياس مضارعه ضم عينه دائما كسابق لزيد فسبقته فأنا أسبقه شوف أفعله هكذا ما لم يكن واو يا الفاء أو يا العين أو اللام فإن كان من هذه الأشياء الثلاثة فقياس مضارعه كسر عينه كواثبته فواثبته فأنا أثبه أثبه أصله أوثبه الواو حذفت كمحذف المضارع من مضارعه لأنه مثال واوي وبايعت فبيعت فأنا أبيعه أصله أب أب أبيعه هكذا كسر نقلت إلى الياء وسكنت الياء فصارت أبيعه ورميته فرميته فأنا أرميه هكذا إذا إذا بني من أحد الأفعال من على يعني على الغلبة في المفاخرة فقياس مضارعه ضم العين دائما إلا إذا كان واو الفاء واو العين واو اللام مثلا إذا هذه الأبواب نعم واو الفاء أو ياء العين أو اللام واو الفاء أو ياء العين أو ياء اللام فقياس مضارعه كيف يكون دائما بارك الله بكسر عينه مضارع بكسر عينه أبايعه أبيعه أثبه أرميه هكذا نعم بارك الله قد مررتم على هذه التنبيهات مرورا ولكن عليكم بضبط هذه التنبيهات وكتابتها يعني في دفاتركم كلمة كلمة والمراجعة مع ما ذكر الشيخ من النماذج من الأسئلة والتدريبات والإجابة عن تلك الأسئلة وكذلك التشجير اقرأوا هذه الأشياء بالضبط لعل يعني تفيدكم فيما يستقبل إن شاء الله ونحن نقرأ كلمة كلمة معكم هكذا لأن هذا التأسيس بارك الله التأسيس يقرأ هكذا كلمة إذا ما فهمت اسألوا في الواتساب أو في الدرس يعني حتى لا تذهبوا فهمتوا شيئا فوضى تركتم أشياء لا هذا هكذا ما يدرس التأسيس هذا هو الدرس التأسيس يذهبوا قليلا قليلا معنا إن شاء الله ستستفيدون إن شاء الله بإذن الله تعالى من هذه القواعد وخصوصا من هذه التنبيهات التي ذكرت الرجل إذن بارك الله فيكم نقف هناك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه بعد ما فهمت شيئا أرسلوا في الواتساب أو اسألوا نعم بارك الله جزاك الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم نعم هو لحن بارك الله أسبقه اللحن